بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. الله يفتح عليك يا عبد الحاج محمود، صلى على حضرة النبي. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. عليك يا الحج، اللهم صل على النبي. قل صدق الله. الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان البيت من استطاع إليه. عليك يا بشرعان. ومن كفر فإن وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى